Tarikan Sheikh. Thank you. ذراعا تأوي

قد كان ذلك متاع الحياة الدنيا عند ربهم جنات خالدين فيها والله بصير. كل من قدم العزاء كان سعيهم مشكورا.